والآن مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار موسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. والقسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان: أحدها ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كإسقاط جزء من الليل في الصيام، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. بارك الله فيك. هذه القاعدة أيها الإخوة، قال المصنف هنا: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان؟ وضرب لهذا أمثلة، والأمثلة توضح المقصود. منها: من عجز عن تحريك اللسان بالقراءة، وقال هنا: من لم يكن له شعر على رأسه هل يلزمه إمرار الموسى على رأسه بالحلق؟ ثم ذكر أمثلة فيما وجب تبعا لغيره، مثل غسل المرفق وما زاد عن ذلك هل يجب عليه أم لا. فهنا وذكر أيضا من الأمثلة: من لم يتمكن من إدراك يوم عرفة هل يلزمه بقية الأعمال التي تكون على وجه التكميل، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى ولم يدرك الحج، لأنه لا يمكن إدراك الحج إلا بإدراك يوم عرفة، فهو لم يدرك الحج، فهل تلزمه بقية الأعمال؟ هنا قال: المشهور أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، لأن لزوم هذه الأعمال مبنية على أصل، وهو إدراكه الحج، وهو لم يدرك الحج، لم يدرك يوم عرفة، وبهذا لم تلزمه بقية الأعمال. فقوله هنا المشهور أنه لا يلزم هو الصحيح. وقس على ذلك بقية المسائل التي ذكرها، منها أيضا: من لزمه الصوم، من لزمه الصوم، لزمه أن يمسك شيئا من الليل، ولا بد، يعني أن يمسك، إذا طلع الفجر يجب عليه الإمساك. وصورة هذه المسألة أنه يلزمه ولو الوقت اليسير كالثانية أو الثانيتين ونحو ذلك، فهذا الجزء الذي يلزمه من الليل وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا، هل يلزم المعذور كالمسافر والمريض؟ قال هنا: لا يلزمه، لا يلزم من أبيح له الفطر، وذلك لأن إمساك جزء يسير من الليل إنما يلزم العبادة من حيث الأصل، حيث من وجبت عليه، وأما من لم تجب عليه كالمريض والمعذور فلا تلزمه. فإذا قوله هنا: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، عجز عن باقية، هل يلزم الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ ذكر هذه الأقسام، ذكر هذه الأقسام. القسم الأول: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة، كتحريك اللسان بالقراءة ونحوه، وهو لا يستطيع أن يقرأ فلا يلزمه تحريك اللسان. متى يلزمه تحريك اللسان بالقراءة؟ إذا كان مستطيعا، إذا كان مستطيعا للقراءة. وقال هنا وإمرار الموسى على رأسه أيضا. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو غسل رأس المرفقين في الوضوء، لأن الوجوب هو غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، فتنتهي الغاية الآن بالمرفقين. فهل يغسل المرفقين أيضا؟ ومثل لا هنا من قطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ والصحيح هنا قال على وجهين، يقول إذا بقي منه شيء، إذا بقي منه شيء، والأقرب أنه لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لأن المحل الذي وجب عليه وجب فيه الحكم ليس ليس ليس بموجود. وأما القسم الثاني فهو واضح أيضا كما سبق، فإن الحج هو عبادة بدنية ومالية وتتعلق بها أحكام كثيرة كما هو معلوم، منها الأركان ومنها الواجبات ومنها السنن، فالذي يلزمه في ذلك هو الأركان والواجبات، لكن لا تلزمه بقية الواجبات إلا بالأصل، والأصل هو النية والدخول في النسك، وقد وقع منه ذلك. والأصل الذي بعده هو الوقوف بعرفة ولم يتم له ذلك، وبهذا لم يدرك عرفة فلا يلزمه إتمام الحج، لا يلزمه إتمام بقية النسك. إن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك وجب عليه إتمامه سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان فرضا أو نفلا، لكن بشرط أن يدرك الوقوف بعرفة. فإذا لم يدرك الوقوف بعرفة لو أتم بقية الأعمال لم يصح منه الحج. فعلى هذا لا تلزمه بقية الأعمال، لا تلزمه بقية الأعمال إذا لم يدرك الوقوف، إذا لم يدرك الوقوف بعرفة. هل استثنى من ذلك شيء؟ لأن الفقه هو معرفة الدليل ومعرفة التقاسيم ومعرفة الفروق ومعرفة الاستثناءات، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ ما في جائزة اليوم؟ وين الأخوان ذا؟ انتهت الكتب؟ اللي يجاوب على السؤال هذا إذا جاءت جائزة يأخذها، إذا جاءت جائزة يأخذها. الآن المؤلف رحمه الله بالرجب هنا ذكر قاعدة أنه إذا لم يدرك عرفة وجبت عبادة، هناك عبادات تجب في الحج تبعا لغيرها، كذا ولا لا؟ فالوقوف مزدلفة واجب، ورمي الجمار واجب، وذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتعا واجب، والطواف واجب ركن، والسعي ركن. هذه أعمال قال هنا تبع لغيرها، تبع لأصل وهو الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الحج. ليش قيل هو الحج؟ لأنه ركن من جهة، ولأن الأعمال الأخرى مترتبة عليه. لو لم يدرك الوقوف بعرفة، لو لم يدرك الوقوف بعرفة ما صح حجه إجماعا، كذا ولا لا؟ ولا في استثناء؟ لكن إذا أدرك الوقوف بعرفة ولم يطف، قلنا أدرك الطواف، يدرك الطواف أليس كذلك؟ وهو ركن يدرك، إما إن كان عاجزا يحمل، وإن كان ناسيا يذكر، المهم فيه وقت لإدراك الطواف، والسعي نقول ادرك السعي، لكن عرف إذا انتهى وقت الوقوف، إذا انتهى وقت الوقوف ولم يدرك كيف نقول له ادرك عرفة؟ واضح هذا؟ يا شيخ أقول إذا انتهى وقت الوقوف كيف نقول له أدرك أدرك الوقوف؟ ما يمكن، ما يمكن إدراك الوقوف. فإذا لم يدرك الوقوف الأعمال المكملة وهي الواجبات مكملة للأركان وإلا لا؟ فهل تلزمه الأركان الباقية؟ يعني هل يلزم المضي في الحج؟ الآن انكشف الجواب، يلزمه؟ يلزمه المضي؟ لا يلزمه. إذا كان محصر يتحلل بهدي، على الصحيح يتحلل بهدي. فهنا ذكر المصنف هنا أنه لا يلزمه المبيت ولا رمي الجمار، بقية الواجبات لا تلزمه. طيب هل في صور مستثنى في هذا؟ تفضل. أي نعم، في نفس المسألة. ليس في نفس المسألة في أنه لم يدرك، في أنه لم يدرك، لكن يلزمه أن يأتي بالأعمال وإن لم تصح منه. هو التعليل هنا ما هو التعليل؟ لماذا قال لا يلزم بالواجبات؟ لماذا قال لا يلزمه بقية الواجبات؟ لماذا؟ ما الجواب؟ والأصل لم يتحقق، يعني لا تصح منه. يعني لو إنسان أقام الواجبات بدون الركن عرفة تصح صح الحج منه؟ فهنا لما لم يدرك عرفة ما صح منه الإتيان بالواجبات، لأن حجه باطل. الحج الآن الحج لم يتحقق فيه الركن الأساس وهو الوقوف بعرفة. طيب في صور مستثناة نقول لا يصح من الحج، لا يصح من الحج ويلزمه الإتيان بالباقي. أيوة، الذي جامع قبل التحلل الأول، فهنا تلزمه المكملات ويلزمه المضي في الحج، ويلزمه المضي في الحج وعليه الإعادة من قابل. فهنا ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، الواجبات وجبت على وجه التكميل واللواحق، الذي أفسد حجه ما صح منه الأصل، أليس كذلك؟ فسد الأصل. كالذي الآن قريب من هذه المسألة وهو لم يصح له وقوف لأنه لم يدرك، ما أدرك، فنقول ما وقف بعرفة فلا يصح حجه، لكن ما ألزمناه. واضح كذا؟ ما ألزمناه بالمكملات، لكن ذاك الذي لم يصح أصله بسبب الوطء قبل التحلل الأول ما صح أصله، فسد، لكن يسمى حج فاسد، فيلزمه الإتيان بالمكملات. نحن نقول يوم عرفة، ما تكلمنا على الوقت، نقول لم يدرك عرفة. هذا سؤال آخر، الجواب جزاك الله خير، هذا إذا جاء ذكرنا. إذا بالنسبة للوقت هذه مسألة أخرى، المسألة هذه مبنية على أنه لم يدرك عرفة. أما بماذا تدرك عرفة هذه مسألة أخرى، من يجيب على هذا؟ بماذا يدرك الوقوف بعرفة؟ يقول هذا تمر علينا مسائل ولا نسمع لها لأن الصوت غير مرتفع أو ذهب به الصدى، والحاصل أن هذا عند النساء ولا فين؟ ولا عندكم أنتم؟ الصوت غير واضح يا أخوان؟ طيب ما الحل؟ لو لم يكن هناك نساء تركنا الميكروفون، أرحناكم. كلموا الأخوان، إذا ما في نساء تركنا الميكروفون، تقاربون ينتهي الإشكال، الصوت يصل. على أي حال، بماذا يدرك يوم عرفة؟ بإدراك جزء من الليل. والليل متى ينتهي؟ طلوع الفجر يوم عرفة، يوم النحر. أحسنت. وقت هذه الهدية فالمقصود هنا أن وقت عرفة من أوسع الأوقات، يبدأ من يوم عرفة ويدخل فيه ليلة المزدلفة، ليلة العاشر. فإذا أدرك المزدلفة قبل طلوع الفجر أو دخل عرفة قبل طلوع الفجر صح حجه. طيب من يعرف الدليل؟ تفضل. من شهد؟ نعم، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف لعرفة ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه، حديث عروة بن المضرس الطائي. طيب نعم، أحسنت، هذه مسألة أخرى طبعا، يعني ما ندخل نذكر الأمثلة والنماذج لبيان ما يتعلق بالكتاب، أما الأسئلة في خارج الكتاب طويلة. فمثلا الآن زميلكم يسأل يقول هل يلزمه البقاء يوم عرفة إلى الغروب كذا ولا لا؟ إذا أتى في الأول النهار يلزمه البقاء إلى الغروب، وعلى ذلك ثلاثة أدلة استدل بها الجمهور وهو الصحيح، لكنه واجب ليس بركن. واجب البقاء إلى الغروب واجب وليس بركن، يعني إذا تركه أثم وعليه فدية ترك الواجب. طيب اقرأ بارك الله فيك القسم الثالث. الصوت كذا واضح؟ طيب الحمد لله. والقسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، وهو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني كعتق بعض الرقبة. المثال واضح، واضح المثال كذا ولا لا؟ أصلا هو لا يلزمه، متنفل هو، وعجز، هو أصلا غير مأمور به، لكن لو كان عليه قضاء وعجز عنه نقول ائتي ببدل عنه كذا ولا لا؟ يصوم يوما آخر، لكنه أصلا لم يجب، متنفل هو، متنفل. أي نعم. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس له شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. يعني المثال هذا الآن تجيب على هذا السؤال، هل يشرع عتق بعض الرقبة؟ ما يشرع. يعني لو جاء إنسان قلنا له عليه كفارة في القتل، ما هي كفارة القتل؟ عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. قال أنا أستطيع أن أعتق نصف رقبة، يشرع لي؟ قلنا لا، ما يشرع. هذا المقصود هنا بالمثال هذا. طيب لماذا لا يشرع له؟ لماذا لا يشرع له؟ الشارع قصده عتق الرقبة كاملا. طيب مسألة السراية والسعاية لماذا أتى بها؟ أولا ما هي السراية وما هي السعاية؟ السراية لو عتق بعض العبد صار العتق إلى بقيه، لأن الشارع يتشوف إلى العتق. طيب هذا نصف رقبة، وأنتم قلتم الآن أنه نصف الرقبة ما يشرع عتقها، فنصف الرقبة ما يشرع عتقها للذي يعني هو أصلا ما لا يملك الرقبة أصلا ويريد يكفر بنصف الرقبة، قلنا لا. لكن السراية والسعاية هذه اثنان مشتركان في عبد، فواحد منهم يشرع له أن يعتق نصفه ولا لا؟ نصف ما يملك يشرع له، فبمجرد أن يعتق هذا العبد له أكثر من حالة. طبعا العتق يسري للباقي، فهناك حالات، إما أن الشريك يقول أعتقت الباقي انتهى الأمر. واضح إخوان؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح كلام؟ يعني اثنان مشتركان في عبد فأعتق أحدهما نصفه، الشارع يتشوف للعتق فتسري يسري العتق إلى هذا العبد، فإذا فيتحقق بعد ذلك من الناحية العملية أكثر من صورة، منها أن السيد الثاني المشرك قال أعتقت جزئي فيصبح العبد حرا، أليس كذلك؟ واضح كذا؟ وإما أن يقول لا فيعطى العبد هذا حق السعاية على نفسه، يجي واحد يتبرع بدفع المبلغ، أو يأتي مثلا إنسان، أو هو يسعى على نفسه فيجمع مالا فيشتري نفسه، هذا معنى هنا السعاية، يعني يسعى العبد على نفسه، لأن هنا الآن ما عاد فيها شرك، ما فيها مشاركة، الشارع كأنه يعني لم يجعل للباقي للسيد الآخر جزء في هذا العبد، الآن هو بخيار إما أن يأخذ مالا وإما أن يتبرع بالعتق، هذا معنى هنا السعاية، فيلزمه السعاية أو يجد إنسان يتبرع له بذلك، لأن العتق هنا يسري إلى البقية، يسري إلى البقية. لكن لو جاء ابتداء وقال أنا أريد أتبرع بجزء الرقبة، ذكر هنا قال هو جزء من العبادة، قال هنا كعتق الرقبة في الكفارة، قال لا يلزم لأنه ما يقتر على التكميل، فلا يلزمه عتق بعض الرقبة. طيب اقرأ القسم الرابع. والقسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه يعني مسائل. هذا يرجع إلى أصل تعرفونه أنتم، والفقه هو الربط بين الأصول والفروع. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا جزء العبادة مشروعة لكنه لا يستطيع أن يقوم بها كاملة، لكن يستطيع أن يقوم بالجزء، يلزمه الجزء أو لا يلزمه؟ يلزمه طبعا، إلا ما استثني في مسائل عتق الرقبة ونحو ذلك، فهنا يجب عليه الفعل. قال بغير خلاف. من المسائل الواضحة في هذا العاجز عن القراءة، يلزم الاتيان بالوقوف إلا لا؟ يعني لو جاء إنسان قال الوقوف هو لأجل القنوت هو لأجل القراءة، يقوم لكي يقرأ القرآن، فعجز عن القراءة فيقول يسقط عنه القيام، نقول لا، لأن القيام وحده ركن والقراءة ركن على الصحيح بالنسبة للإمام أو بالنسبة للمنفرد قراءة الفاتحة، فهنا عجز عن القراءة مثلا حديث عهد بإسلام ما يستطيع نطق الفاتحة، عجز عن ذلك فيلزمه القيام، عجز عن بعض الفاتحة أيضا نفس الصورة فيلزمه بقيتها، يعني يستطيع أن يقرأ مثلا ثلاثة آيات علم فيستطيع أن يقرأ بثلاثة آيات منها، لكن ما تعلم الباقي يلزمه قراءة الثلاثة في الصلاة أم لا؟ يلزمه. مسألة الصورة الثانية من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. طيب طيب بالنسبة للمحدث، بالنسبة للمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه عندكم النسخة؟ ما هي النسخة ليست عندكم؟ طيب تابعوا. محدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه يجب عليه استعماله ولا ينتقل للتيمم؟ متى ينتقل للتيمم؟ فإن لم تجدوا ماء فيجب عليه الانتقال للتيمم. الآن هو وجد بعض الماء، وجد بعض الماء لبعض الأعضاء، يلزمه؟ إيش قال هنا؟ قال في وجوب استعماله. تفضل. هذا وجه، والوجه الثاني لا يلزمه. وجه الثاني لا يلزمه، فيصير على معنى أنه لم يجد الماء الذي يتوضأ به، لم يجد الماء الذي يتوضأ به، فيصير إذا لم يجد الماء مطلقا أو وجد ما يكفي بعض الأعضاء ينتقل إلى التيمم مباشرة. طبعا التعليل هنا يقول يعني قد يختل الترتيب، قد يختل الترتيب أو إدخال عبادتين عليه، وضوء وتيمم، ولم يرد في هذا شيء واضح، يعني ما ورد في هذا سنة حتى نلزمه بذلك، ما ورد في هذا سنة. الذي ورد إذا لم يجد الماء عليه أن ينتقل إلى التيمم، وطبعا الانتقال إلى التيمم كما معلوم رخصة، فالوجه الثاني أخف عليه. أي الوجهين أقرب للرخصة؟ أي الوجهين أقرب إلى الرخصة؟ الجمع بينهما ولا التيمم؟ والله أعلم. طيب، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة، يلزمه ولا ما يلزمه؟ إذا قلنا لا يلزمه ما الدليل؟ وإذا قلنا يلزمه ما هو الدليل؟ هنا قال يرجع إلى القاعدة السابقة، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه لكن ما يستطيع يفعلها كاملة، هذا يجب عليه إخراج الصاع. لم يجد الصاع، وجد نصفه، على القاعدة هنا وش تقول؟ يجب عليه الإخراج، يجب. إذا ما استطاع فعل الجميع يفعل البعض. طيب، مثال قريب من هذا، النفقة. إذا وجبت عليك النفقة للزوجة وقدرت بقدر معين، وهل المقصود نفقة المثل أو نفقة القريب؟ قدرت بقدر معين وهو ما جرى به العرف، حددت النفقة بهذا. أنت لم تجد هذا الجزء، لم تجد هذا كاملة، وجد عندك النص، يلزم كل ما يلزم؟ يلزم. فهي مثل هذه يعني. النفقة واجبة وزكاة الفطر واجبة، النفقة واجبة وقدرت بالعرف كذا وكذا، وأنت ما عندك إلا النصف منها، يلزمك إخراج النصف ولا لا؟ يلزمك وجوبا. فإخراج الزكاة واجب والنفقة أيضا واجبة، والله أعلم. لا، الوضوء هذا جنسان في العبادة، لأن أنت إذا قلت أنه ما تلزمها النفقة إلا إذا كانت كاملة أسقطت عنه أمرا واجبا، يعني ما أتيت ببدل. زميلكم يسأل يقول فكذلك الوضوء، ما دام وجد بعض الماء يتوضأ يغسل بعض أعضائه ويتيمم، يا إخوان ليش ما تشاركون؟ ويتيمم للباقي، فيقول مثل هذه، مثل النفقة اللي قلنا لا يجد إلا النصف فألزمناه، وفي الصاع في الفطرة ليس عنده إلا النصف فألزمناه بإخراج النصف. يقول هذه أيضا مثلها. تلاحظون فرق ولا ما في فرق بين الصور الثلاث؟ ما هو الفرق؟ أن الوضوء له بدل، لكن رفع النفقة ليس هناك بدل. الله أعلم. نعم، اقرأ القاعدة التاسعة. قال رحمه الله تعالى، اقرأ الفروع يا شيخ. نعم، الفروع نقرأها. اقرأ الفروع. قال: ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخر، كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. القاعدة التاسعة: في العبادات الواقعة على وجه محرم، إذا كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان، أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان. واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. فللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي. طيب، نبدأ في الأمثلة الآن على هذا الترتيب. يقول هنا القاعدة التاسعة: قال في العبادات الواقعة على وجه محرم. محرم لماذا؟ كيف تعرف التحريم؟ بالنهي عن الفعل أو القول أو الاعتقاد، تعرف التحريم بهذا. فالنهي يفيد ماذا؟ يفيد تحريم. فهناك عبادات ورد النهي عنها كصوم يوم العيد، هذا المثال الأول الذي ذكره، وذكر له صور: صوم يوم العيد، الصلاة في وقت النهي، مواضع النهي، تحريم الصلاة في المقابر، هذا موضع من المواضع، تحريم الصلاة في معاطن الإبل. فهذا ورد الشرع بالنهي عنه، فماذا يترتب على هذا؟ التحريم هنا عائد إلى أي شيء؟ إلى ذات العبادة نفسها. يعني أنت منهي عن الصلاة هنا، الصلاة في الأصل مشروعة معلوم، مأمور بها وجوبا كالفرض، ومندوبا وندبا كالنفل، لكن هناك عبادات لأسباب أخرى منهي عنها، كالصلاة في المقابر دفعا لذريعة الشرك، والصلاة في المواضع التي ورد النهي عنها. فهنا نقول الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. وهنا البطلان يرجع إلى ذات العبادة، يرجع إلى ذات العبادة. طيب، إذا كان عائدا إلى شرطها، من شروط الصلاة؟ الطهارة. يقرأ أمثلة الثاني. قال: وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. طيب، النهي عائد إلى أي شيء الآن؟ إلى شرطها، لأن من شروطها الصلاة، شروط الصلاة تجنب مواطن النجاسة في البقعة، ثوب والبدن، ما تحقق هذا الشرط. صلى بغير سترة، فما نقول في هذه العبادة؟ يجب عليه الإعادة ولا لا؟ يجب عليه الإعادة، وهذه الصلاة باطلة. طيب، اقرأ الثالث. وللثالث أمثلة، منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها. طيب، هذا فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، هذا تبع الشرط. وإن كان لا يختص بها، لا يختص بشروطها، هو حقق الشروط كاملة، حقق الشروط كاملة، إلا أن وضوءه بماء مغصوب، أو صلى بثوب مغصوب، أو صلى في بقعة، البيت الذي يصلي فيه مغصوب، البيت الذي يصلي فيه مغصوب، غصب بيت إنسان فهو يصلي فيه، هذا عائد إلى الشروط. الشروط حققها، صلى إلى القبلة، تطهر من النجاسات، ستر عورته، تحققت النية، الشروط تحققت كلها، والأركان تحققت، والواجبات تحققت. فهنا النهي هنا عن الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب أو الماء المغصوب، بالوضوء بالماء المغصوب، راجع إلى ذات العبادة أو راجع إلى متعلقات بها؟ أيوة. فهنا ورد إيش؟ النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، لا شك منهي، كما أنه منهي عن الأكل والشرب والجلوس فيها. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد المغصوب، ومنهي عن الوضوء في الماء المغصوب، يغصب حقوق الناس ويتصرف فيها، ومنهي عن هذا، لكنه فعل ذلك. فهل نقول أتى بالواجب وعصى فتصح الصلاة، أو نقول لا تصح الصلاة؟ يعني هل هو كالأول، كمن صلى مثلا في المقبرة أو صلى أو صام يوم العيد؟ أيوة. فهنا فيه روايتان، منهم من يبطل صلاته، ومنهم من يقول الصلاة صحيحة مع الإثم. مع الإثم، أحسنت، جزاك الله. طيب الرابع قال: وللرابع أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم من ذهب. أيوة. هذا قال: وإن عاد إلى ما ليس بشرط في الصحة وجهان. واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون. هذا بالنسبة للرابع. طيب اقرأ القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. طيب، كم مثال في هذه القاعدة؟ في مثال في العبادات، وفي مثال في المعاملات، والبحث متعلق بماذا؟ متعلق بإيش؟ بالعقود والمعاملات. وفي أي شيء؟ في الألفاظ المتعلقة بها، في الألفاظ المتعلقة بها. يعني يريد أن يقول لك الآن: الألفاظ هذه هي مشروعة لمعاني أو مشروعة لذاتها؟ يعني أنت لما تكلف بلفظ معين تقول في التكبير لازم تقول الله أكبر، والفاتحة لابد والحمد لله رب العالمين في الصلاة، أنت مكلف بالمعنى أو باللفظ أيضا؟ باللفظ والمعنى، خلاص. لكن إنسان يريد يطلق امرأته بالأعجمية ولا بالعربية ولا بالفارسية ولا هل هو ملزم بلفظ أو بما يستطيع؟ طيب، إذن الآن في هذه هناك بدائل. طيب، خطبة الجمعة، الآن الأمثلة توضح لكم المقصود، ثم نعود إلى القاعدة. الخطبة، خطيبنا في المسجد الآن يخطب بالعربية لأن الناس عرب، لكن لو أنت في أفريقيا وجاء أفريقي يريد أن يخطب، ولا في الغرب يريد أن يخطب، اللي عنده إنجليز وذلك اللي عنده أفارقة عجم، فلا هو يستطيع يخطب بالعربية ولا هم يفهمون بالعربية، فهل نقول هم متعبدون بها؟ ولا يجوز أن يخطبوا بلغتهم؟ ها يا أخوان، إيش رأيكم؟ يعني هل هم متعبدون بهذه الألفاظ؟ يبتدئ الخطبة بالحمد لله وأن يتكلم فيها بالعربية، هل هو متعبد باللفظ العربي في الخطبة كما هو متعبد باللفظ القرآني العربي بلسان عربي في الفاتحة بالصلاة؟ يعني السؤال مرة أخرى، هل يجوز أن يترجم القرآن، يترجم اللفظ ولا يترجم المعنى؟ المعنى يجوز ترجمته، لكن الإنسان الآن يريد أن يقرأ في الصلاة بالفاتحة مترجمة بمعناها، يصح ذلك أن يدخل فيها كلام الناس؟ يصح أن يدخل كلام الناس فيها؟ ما يصح، لأن أحسنت، اللفظ والمعنى متعبد به. طيب ما يستطيع يقرأ الفاتحة، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ يسبح مكانها، يجب عليه أن يتعلم، فإن خاف الوقت وما يستطيع التعلم سبح. فهنا ليس هناك مجال لترجمة اللفظ، لكن يجوز ترجمة المعنى. والصلاة لا يقرأ فيها بالمعاني، الصلاة ليست محلا للمعاني، لأن إذا دخلت المعاني دخل كلام الناس في الصلاة، وإذا دخل كلام الناس في الصلاة بطلت الصلاة. لكن في الخطبة ليسوا متعبدين باللفظ إلا إذا قدر عليه وله صور، يقدر عليه ويفهم الناس، مثل هنا الآن في مكة لا يقدر عليه ولا يفهم الناس، يقدر عليه هو أن يتكلم ولا يفهم الناس. هذه كم صورة؟ ثلاثة صور. ففي الثانية والثالثة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، وقد يكون أيضا هو الأولى. طبعا بعضهم للاحتياط يجمع بين أمرين، يقول يخطب بالعربية ويترجم بالفارسية ولا بالإنجليزية ولا بالأفريقية. طبعا الأول قالوا طيب ما فائدته؟ فليس هناك ثم فائدة، ليقول البركة فقط. لكن الصحيح أنه يخطب بلغته، لأن القصد من الخطبة الموعظة، والقصد في الموعظة أن يفهم الناس. كيف تعظهم بما لا يفهمون؟ مرة أحد عندي سائق باكستاني ويعني يفهم لا بأس شوي، وعنده أخذ واحد جديد جاي يزوره، صلينا في الحرم، فقلت اسأل صاحبك ماذا فهم من الخطبة، فسأله فقال فهمت صلى الله عليه وسلم. ما يفهم، ما يمكن. لكن هذا يعني قليل، ليس هو الأصل. الخطبة تكون في الناس حسب الأصل، فعند العرب يخطبون بالعربية ما في إشكال، لكن عند العجم أفارقة بلغة إنجليز بلغة صينيين يخطب فيهم. فهنا الألفاظ غير متعبد بها في الخطبة، الألفاظ غير متعبد بها خطبة. ولذلك قال ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه. لاحظ الثالث، ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. واحد يريد يطلق امرأته، طلق امرأته باللغة الإنجليزية ولا بالفارسية ولا بالعجمية، تقول الطلاق يعني ما يقع. طيب كيف يطلق؟ يعني ينوب واحد عنه في الطلاق بالعربية فيقع الطلاق ويقع النكاح ويصح النكاح عفوا ويقع اللعان أيضا. بدأ بالأول فقال ما كان متعلقا بالقرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عن اللفظ، وإنما يجوز الترجمة للمعنى. واضح يا إخوان النوع الأول؟ الثاني في العقود، عقود البيع، ومثلها ألفاظ الطلاق، لا يشترط فيها، لا يشترط فيها لغة معينة هنا، إنما يعتبر المعنى. والأصل في العقود اعتبار المعاني، الأصل في العقود اعتبار المعاني دون الألفاظ. يعني اللفظ أصل، لكن إذا فهم المعنى بأي لغة كانت أو حتى بأي لفظ مع اختلاف الأعراف، حتى في اللغة العربية تختلف الأعراف، تختلف أعراف الناس في اللغة، فيحمل تصرف المكلفين على المعنى الذي ظهر منه أو الذي قصد إليه أو الذي أراده، سواء باختلاف الأعراف أو حتى باختلاف اللهجات واضح الأمثلة الثلاثة يا إخواناتي؟ إذن الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات على هذه الأنواع. أي نعم. القاعدة الحادية عشر: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة. هذه الصور توضح القاعدة. إنسان يريد أن يتوسع في النفل لكن عليه عبادات واجبة، يلزمه ماذا؟ مطلقا ولا إذا ضاق الوقت؟ إذا ضاق الوقت. فإن لم يضق الوقت جاز له التنفل. قال الأمثلة هنا كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة ماذا يصنع؟ يجوز له أن يتنفل؟ لذلك بعض الناس الآن تجده الآن وخاصة في صلاة الفجر حرصا منه على سنة الفجر لما فيها من الفضل. الإمام يقول الله أكبر الفرض يخلص من السنة وبعدين يلحق الفرض، هذا لا يجوز له لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا. طيب قال هنا أو عليه فائتة، لازم تضيف وضاق الوقت، عليه فائتة وضاق الوقت أجز يتنفل لأن يجب عليه قضاء الفائتة، يجب عليه قضاء الفائتة. طيب وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض، كل ذلك لا يجوز. طيب النوع الثاني. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. يتكلم الآن تركيز أكثر القواعد هذه على المذهب، ومع ذلك المذهب في سعة، يقول روايتان وجهان، لأن بعض المسائل الأدلة لها أكثر من منزع، وهذا يدلك على سعة عقول الفقهاء والنظر إلى مقاصد الشريعة والنظر إلى يعني طبيعة المسائل، طبيعة المسألة. فهنا طبعا استثنى إذا لم يكن حجر عليه. يصير التصرفات الآن عندك على نوعين في هذه المسألة. اللي يقرأ الكتاب مرة مرتين قبل ما يأتي يصير أسهل عليه. الآن المسألة هذه التصرفات المالية، لماذا استثنى من حجر عليه؟ تفضل. ما يجوز التصرف فيه، فإذا المحجور هنا ما يدخل معنا في المسألة، محجور هذا ما يدخل معنا في هذه القاعدة. إذا حجر عليه القاضي لا يجوز التصرف له، لا يجوز التصرف في المال لا بعتق ولا بوقف ولا بصدقة. واضح يا إخوان؟ طيب إن لم يحجر عليه هنا وتصرف، قال المذهب صحة تصرفه، طبعا تصورتم المسألة أنتم ولا ما تصورتم؟ ولا إنسان عليه ديون، عليه مليون، وراح يتصدق وعمل وقف وأعتق وأصحاب الديون المال هذا في حقوق. قال هنا على المذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله، في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، مع مطالبة حدده إذا طالب الغرماء وحكاه قولا في المذهب، لأن حتى تفسير المذهب بعض الأحيان يرجع إلى اجتهاد أهل العلم، يعني ممكن إنسان يقول هذا المذهب ويمكن يقول إنسان يعني المذهب ليس كذلك. فعلى أي حال هنا هذا النوع الثاني يرجع إلى القاعدة هذه، عليه فرض، هل له يتنفل قبل أدائه؟ ذكر أمثلة في العبادات، انتقل إلى أمثلة في عموم التصرفات. الصدقة نفل عليه ولا واجبة؟ نفل. الوقف واجب ولا نفل؟ نفل. وش ذكر أيضا؟ الهبة ليست بواجب، العتق ليس بواجب، نفل. تسديد الديون واجب. فالصحيح ما ذكر شيخ الإسلام هنا، حتى ذكر أنه هو المذهب أنه مع مطالبة الغرماء لا يجوز له أن يتصرف، ولا ينفذ تصرفه، ولا ينفذ تصرفه في ذلك. لاحظ في المسائل هذه الآن راعى فيها حق من؟ حق المكلفين، حق الناس، حقوق الناس واجبة عليه. وفي المسألة الأولى راعى فيها ماذا؟ ها؟ حق الله. أحسنت، أن حق الله في أداء الفرض فيما افترضه عليك ولا فيما يعني ندبك له، ها؟ فيما فرضه عليك، فيما فرضه عليك. ففي الأول راعى حق الله عز وجل في أداء الفرض، ثم تنفل بعد ذلك ما شئت. فيبطل النفل إذا ضاق الوقت عن أداء الفرض، ويبطل النفل إذا بدأ في الصلاة المكتوبة، ونحو ذلك من الأمثلة اللي ذكرها. وفي النوع الثاني ذكر حقوق المكلفين، اقض الديون ما دام مطالبة الغرماء، ثم بعد ذلك تصرف تنفذ. طيب القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشر، المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة. بارك الله. دقيقة يعني. شوف الآن الفقه الآن إذا بدأت تدرب نفسك، بس يبغى لك وقت طويل، إذا استطعت الآن أن تجمع بين هذا المعنى، هذه قاعدة ولا لا؟ متصلة بأعمال في الصلاة وفي الحج وفي صوم رمضان ونحو ذلك، كذا ولا لا؟ ومتصلة بعبادات في العتق والصدقة والوقف والهبة، المعنى واحد، لاحظت ولا لا؟ فإذا بدأ إن صح التعبير الكمبيوتر عندك يشتغل على الربط تتضح لك المسائل. تحتاج وقت، تحتاج وقت، ولذلك العلم بالتدريب. حتى في بعض الأحيان يمكن الآن بعضكم الآن يمكن ما قرأ بعض كتب الفقه، يمكن يعني ما شارك يعني مثلا مثل المسائل هذه، يعتبرها مثل الكلام العام. الكلام العام يشترك الجميع في فهمه، كلام العام يعني يشترك الجميع في فهمه. أما تكلم مثلا عن ترجمة ولا عن فلان ولا عن حدث ما يحتاج إلى تركيز كثير، كذا ولا لا؟ لكن هذه مسائل فهذه تحتاج إلى تركيز، مثل اللي يصلح الساعات الآن. ما شفتم اللي يصلح الساعات؟ كيف يصلح الساعات؟ عنده مفكات خاصة صغار، لو جاء مفك كبير وحطه في الساعة وش يصير فيها؟ يفسدها. فبعض هذه المسائل مسائل دقيقة، لكن إذا تدربت عليها، لذلك حتى بعض العلوم ترى الطلاب يتعبون فيها أولا، لكن اصبر، اصبر سنتين ثلاث أربع خمس ست عشر، وبعدين تبدأ. مثل بعض المسائل العلوم اللي تحتاج حفظ، مثل القراءات، القراءات تحتاج حفظ وتحتاج ضبط للرسم وضبط للغة. الطلاب يدخلون الفصل الأول في الجامعة 40 ويبقى في الأخير 4، وليس هذا في العلوم الشرعية فقط، حتى في الفيزياء والرياضيات يدخلون 40-50 ورابع سنة 4-5-10، لأنها تحتاج إلى تدقيق. ويظهر لي أنا أن حفظ مثل القواعد هذه وتدريسها مرة ومرتين وثلاث يمكن أحسن من بعض المتون. ما رأيكم أنتم؟ ما رأيكم أنتم؟ أنتم الآن جمهور، يمكن نستشيركم أنتم بدل ما نطرح أفكار للناس يعني تحتاج. أيهما أنفع لكم أنتم الآن بالنسبة لكم؟ أنفع معكم فهم المعاني وربط الفروع بها، ها؟ ولا تجلس في متن مثلا نظم عند مؤلف هو نفسه تعب حتى ركب النظم، هو نفسه يعني لو تقول له كم كلفك النظم ذا، لأنه يحتاج إلى جهد ويمكن يعقد بعض ألفاظ النظم، وهو نفسه يتعقد عليه، هو يعني ممكن يعني يسهل فيها لكن يصعب عليه هو. وبعدين يجي الشارح يحتاج يفك العقد الموجودة في النظم، ويقعد يبقى السامع بين النظم المعقد وبين الشرح اللي فيه عسر حتى يفك المشكلة في النظم. هذه فيها نوع من الجهد لكنها تحرك المعاني عندك، لأنك أنت الآن عارف درست فقه مثلا، عندك جزئيات كثيرة، عندك جزئيات كثيرة، لكن بعض طلبة العلم عنده مستودع مثل المستودعات القديمة، يعني المستودعات القديمة إن صح التعبير، مستودع قديم عنده معلومات يحطها في المستودع لكن ما يحركها، ما يتدرب عليها. وكما ذكرت لكم عزل العلم عن التدريب هو الآفة في هذه الأمة، سواء في العلم الشرعي أو في العلوم المادية أو في جميع أنواع العلوم. وأضرب لكم نكتة الآن لتنشيطكم قليلا، في بعض العلوم الناس يتعلمون فيها الفهلوة شوية، ها؟ يعني ممكن يصير يعني مفكر يتكلم أي كلام خلاص، ممكن مثلا يصير صحفي أو كاتب أو أديب، لكن يجهل أساسيات اللغة. على سالفة واحد جاء عند الشناقطة، الشناقطة مهتمين باللغة تمام، ويهتمون يركزون على العلم، شافهم يتكلمون بالعلم دائما في اللغة، وقام هذا الشاب مستعجل يعني ما هو ما له هم في العلم، بس يعني شاف الناس يقولون شيئا وأراد أن يقول مثله، فاتكى في جلسة معهم فقال العلم يرفع بيت لا عماد له، وبيت الآن إيش حكمه بيت منصوب ولا لا؟ فقال له الثاني اللي جنبه قال يا ابني والجهل يرفعه أيضا. استغفر الله. وأنا حضرت طالب يناقش ماجستير، شوف علم بلا تدريب ومشيخة كلام لا فائدة فيه، وقد يؤدي إلى تعثر بعد تعثر بعد تعثر، ولا لا قدر الله واحد يركب رأسه ويسوي نفسه عالم غصب بالغصب يعني يكتسب العلم وبالكذب. فهذا طالب أول ما جينا الجامعة كان فيه مناقشات دائما في الدكتوراه في اللغة العربية وفي العقيدة وفي الكتاب والسنة وفي الفقه وفي الأصول، وكنت أنا وزملائي نحرص أن نحضر جميع المناقشات لأن فيها فائدة، متفرغين للعلم أول ما جينا الجامعة. فيأتي الطالب يضع له كرسي هنا يتلو ملخصا عن عمله في ثلث ساعة في ربع ساعة، طبعا إذا كان هو مهتم بالبحث، أنت جالس الآن جالس على الكرسي في القاعة الحمد لله تجيك معلومات تجددك وتستفيد، أيضا المناقشات والأخذ والعطاء في جلسة المناقشة تفتح عندك أمور كثيرة وتستفيد من أشياء كثيرة. المهم بدأ الطالب، الطالب هذا في اللغة العربية يعني المفعول درسه متى؟ في الابتدائية ولا لا؟ أكيد في الابتدائية. والمتوسطة جاء المفعول مرة ثانية أكيد، في الثانوية في الجامعة يعني درسه على جميع الأنحاء والأنواع شعرا ونثرا وفي المطالعة درسه وفي النحو وفي كل مكان، كل واحد الآن أي حتى اللي عنده معلومات بسيطة يعرف أن المفعول منصوب. فبقي الثلث الساعة هذه يقرأ، جاءت عشرات المفاعيل يرفعها كلها مثل ذا هذا اللي يقول الجهل يرفع بيت لا عماد له. طبعا الحاضرين انزعجوا، حنا انزعجنا كلنا، وننظر ماذا سيصنع به المناقش الأول. يعني معقول ليش المشكلة ما هي؟ أن ما في تدريب. لو جد طالب في الابتدائية وجعلته يقرأ شعرا أو كلاما من كلام الحكماء تنضبط عنده المفاعيل والفاعل والتمييز وكلها لأنه تدريب. لكن المصيبة هذا فلما انتهى بدأ المناقش الأول يتميز من الغيظ. معقول يعني أنت في المرحلة ترفع المفعول؟ فقال يا ابني قبل المناقشة أنا أريد أسألك لماذا لا تنصب المفعول وانت درست المفعول في الابتدائية والمتوسطة والجامعة؟ فتدخل المشرف طبعا هم مصريين والمصريين فيهم لطافة فتدخل مباشرة فقال أنا اسمح لي أتكلم كلمتين وبعدين سوي فيه اللي أنت عاوز. يعني يقول ما أريد حامي عليه أنا بس اسمح لي أتكلم كلمتين. قال هذا لأنه ينصب المفعول طول حياته يعني خايب والعياذ بالله. قال لا تتعمعه لن ينصب المفعول طول حياته. قال له ليه؟ قال له لأنه ما يحب النصب. تعرفون معنى النصب عند المصريين كلكم؟ طيب أين التدريب؟ أين التدريب؟ يعني لو تدرب النصب عند توشوشون بعضكم بعض النصب كل الناس يعرفونه. النصب عند المصريين السرقة ويقول ما يحب السرقة هذا ما ينصب المفعول مرة النصب ما يبغى ما يريد النصب. أين التدريب؟ فكذلك أنت في العلم الآن لابد أن تحرص على التدريب. تدريب لازم من مدرب في العالم كله. انتبه رجعناك إلى أمر آخر. لابد من تدرب يعني لابد من شيخ لابد من معلم. شوف كبار المهندسين الآن والمشهورين الخبراء هذا تلقاه مر على مئات وعشرات المهندسين هتصار عنده خبرة. ما هي مجرد الشهادة. الشهادة يمكن تأخذها صح يمكن تأخذها غلط لكن التدريب لا. طيب اقرأ بارك الله. القاعدة الثانية عشر المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض. لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية الثاني لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد وكالاستفتاح وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. هذه مجرد أمثلة يعني خلاصة القاعدة هذه. طبعا هذه تحل إشكالات حتى عند المحدثين والفقهاء لأن الشارع هذه القاعدة ترجع إلى أن الشارع الحكيم وضع أحكاما على صفات مختلفة وأراد من ذلك مقاصد. فمثلا صلاة الخوف وضعها على أكثر من صورة وأراد من ذلك مقاصد. التشهد النبي كان يعلمهم التشهد. التشهد هذا يعني المعنى متفق والألفاظ مختلفة ورد وكلها صحيحة. تشهد ابن مسعود تشهد رضي الله عنه الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. المعنى يبدأ في التشهد بتعظيم الله سواء قلت في بعض الروايات الصحيحة التحيات لله والصلوات المباركات أو قلت التحيات لله والصلوات الطيبات أو قلت كله ورد. فبعض أهل العلم يحتاج أن يرجح صورة على صورة عن طريق تقوية السند. مثلا يقول هذا السند رواه أكثر من واحد وهذا السند فيه فلان وهذا السند فيه ضعف وهذا فيه قوة وهو أصلا لا يحتاج إلى هذا أصلا. وفي صلاة الخوف يحاول أن يقرر صورة على صورة يقول هذه الصورة أشمل في المعاني هذه الصورة مثلا أقوى في النكاية بالعدو وأكثر حذرا، عفوا، أقوى حذرا في مجابهة العدو، ويحاول أن يرجح صورة على صورة أو عن طريق السند. مثلا في الاستفتاح في الصلاة ورد أكثر من حديث، فأنت ما تحتاج ترجح صورة على صورة، كل مطلوب. ووضعه الشارع لحكمة، فإن أخذت بهذا فحسن، وإن أخذت بهذا فحسن، وإن أخذت بهذا فحسن. قد تضيف بعض التوجيهات الشرعية، مثلا في صلاة الليل كان النبي يستفتح بماذا؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فتقول في صلاة الليل يستفتح بكذا. لكن بقية الاستفتاحات في الصلاة تستفتح بما ورد من الاستفتاحات الموجودة وهي كثيرة. هذا معنى القاعدة هنا، هذا معنى القاعدة. وكذلك في التشهد، وكذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وهذا الصحيح. واردة بمعنى إيش؟ واردة يعني صحيحة، صح بها السند، يعني كلها شرع، واردة على وجوه. إذا أردنا أن نتدخل فنقول لا، هذه أقوى من هذه وهذه أقوى، كأننا نقول هذه واردة وهذه ليست واردة، هذه مطلوبة وهذه ليست مطلوبة. كلام المصنف الآن يعني دقيق في الموضوع، كلها واردة كلها مطلوبة، كذا ولا لا؟ يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وإن اختلف اللفظ أو زيد في المعنى، زيد في المعنى، المعنى فيه زيادة تعظيم، لكن النصوص كلها فيها التعظيم، مثل اختلاف الألفاظ كما قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، اختلاف الألفاظ في التشهد، التشهد فيه اختلاف الألفاظ، في السنن ورد فيه اختلاف الألفاظ، لكن كلها فيها تعظيم، وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها السلام على عباد الله الصالحين. ماذا تريد؟ ها؟ يعني الأصل الذي قصده الشارع موجود كله في التشهد، سواء قلت الصلوات الطيبات والتحيات الزاكيات أو قلت الصلوات الطيبات هذا كله تعظيم. وإن اختلف اللفظ، وأيضا في الاختلاف في لفظ السلام، فالمقصود هنا هي كلها قد وردت في الشرع، ولا نحتاج لتقوية أدلة ولا بحث حديثي، ما تحتاج لبحث حديثي مرة، كلها صحيحة وكلها مطلوبة. فلما تعددت قال العلماء يتخير المكلف، وهذا من باب التوسعة. طبعا أصله مع اختلاف أصله موجود في القراءات، هذا فائدة جمع المعاني، هذا فائدة جمع المعاني الشرعية، أصله في القراءات. قال ابن مسعود: جاء الرجل يلبب صاحبه برداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يقرأ غير قراءتي. قال: اقرأ، فقرأ. قال الثاني: اقرأ، فقرأ. قال: هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، وأنا أقرأت بهذه وأنا أقرأت بهذه. وهذا معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. طبعا في بحث آخر متعلق بهذا دقيق ما ندخل فيه، وهو: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ القرآن طبعا لا يجوز، فتقف عند القراءات المعروفة، القراءات التي صحت بشرطها، لكن فيها أيضا اختلاف في اللفظ مع اتفاق في المعنى. وأصل القراءات كذا، أصل القراءات هو تسهيل للحرف. ولذلك من الأشياء المعاصرة اللي تبحث الآن، يجي واحد الآن مثلا في بلاد المشرق يقرأ بقراءة أهل المغرب، طيب لماذا؟ يعني تريد تقول لهم أنه في قراءات؟ تكلم خمس دقائق وقول لهم والله في قراءات ومثل كذا، لكن أنت تقرأ لهم لماذا؟ بها لابد يكون في عبرة، لابد أن يكون هناك. لعلنا نكتفي بهذا الآن، نشوف لعل كم الساعة الآن؟ ما نطيل عليكم. لابد أن يكون هناك معنى، أن تريد تعلمهم أن هناك قراءات، طيب قل لهم كلمة في خمس دقائق وبين لهم. تريد تسهل عليهم، أنت صعبت، لما تجي تقرأ علي الآن بلغة أهل المغرب تتعبني أنا حتى أتابع معك. طبعا أنت متدرب في القراءات، لكن اللفظ مهما يكون وخاصة على العامة ما تعودوا. ألا يكون هذا ضد التسهيل؟ لأن تذهب لأهل المغرب وتقرأ عليهم بقراءة المشرق، طيب لماذا؟ هو المقصود أن تقرأ عليهم بقراءة بقراءة العلماء من المغاربة الذين رووا حرف يناسبهم، فلا بد من المناسبة في هذا. لكن لا لا لا لا ينقل القرآن بالمعنى، لا بد أن تقف عند حدود القراءات بشرطها المعروف عند أهل العلم. لكن الحديث ممكن تنقله بالمعنى بشرط ألا أن تكون يعني ضابطا للمعنى المقصود. لكن هذا الذي ذكرناه في الصور الآن ذكرها الشيخ هنا، هذه لا دخل فيها بالمعنى، يعني لا دخل نقلها بالمعنى، هي هكذا منقولة تعددت الألفاظ. شوف المثال الموجود هذا كله الأمثلة دي تعددت الألفاظ لا من جهة الناقلين، لا بل هكذا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظت الآن؟ فهي ليست مسألة رواية الحديث المعنى، هذه لا دخل لها بالموضوع ده. هكذا في أصل الشرع، في أصل الشرع جاءت هذه السنن وجاءت هذه الأمور الواجبة أيضا من غير السنن، جاءت بألفاظ مختلفة، الشرع وضعها كذلك. طيب ما الحل إذن؟ الحل هو أن يعمل كأن الشرع قصد إلى إقامة هذه السنن كل بحسبه، وبعضها طبعا تتضمن معاني لكن ترجع أيضا إلى ترجيح شرعي. ففي صلاة الليل وردت النصوص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل، فلتكن هذه السنة في هذا الموضع، لكن بقي أيضا سنن استفتاح أخرى يتخير. صلاة الخوف وردت فيها معاني بحسب حال العدو، على اليمين على الشمال على الخلف بينهم جبال، طبعا هذا ما ورد في الحديث، هذا لم يرد في الحديث، لكن لا شك أن الأحوال تختلف، العدو بإزائك، العدو أمامك، العدو كذا، متفرق شأنه، مجتمع، فوردت صور مختلفة حتى الإمام والمسلمون يختارون من الصور ما يكون أكثر حذرا، وهذا أشار إليه الإمام الشافعي في الرسالة. هنا يقول هل يجوز أن يقول المصلي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، إذا أي صورة من الصور الواردة يجوز، يشرع له. يقول يا شيخ جزاك الله خير لو سمحت ترفع صوتك، عاد في أكثر من كذا الأخوان إذا في مشكلة في الصوت ولا شيء. يقول يا شيخ صوتك يذهب إذا التفت، والله أكتب وأنا أسمر نفسي في الميكروفون لازم أتحرك كذا. طيب ما رأي فضيلتكم في رفع الأيادي بالدعاء للميت في مجلس العزاء جميعا؟ هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. يقول من موقع البث المباشر عبر الإنترنت هل يجوز إعطاء الزكاة للذي عليه دية وهو ليس فقير؟ الذي عليه دية وليس فقيرا، إن كان له عاقلة فالدية تجب على العاقلة، عاقلة يعني قبيلة تعقل عنه، فالدية تجب على عاقلته. فإن لم تكن القبيلة وكانوا يتناصرون مثل النقابات مثل الجمعيات فتكون فيها، إذا تحقق فيها التناصر، إذا تحقق فيها معنى التناصر، حنا في القواعد الآن نفسه، إذا تحقق المعنى إنسان ما له قبيلة، القبيلة تحمل الدية طبعا غير العمد، ما تحمل جناية العمد، فالسؤال هنا يقول عليه دية بشرط ما تكون من جناية عمد، خطأ أو شبه خطأ، فتحملها العاقلة. فإن كانت قبيلة فنعم، وإن لم يكن له قبيلة لكن لو تجمع آخر مثل أصحاب المهن ويعقلون ويتناصرون فتجب فيهم، فتجب فيهم حتى وإن لم يكن فقيرا، حتى لأن تقولون السؤال وهو ليس فقير، حتى وإن لم يكن فقيرا. ما حكم الأخذ من اللحية إذا كانت غير مرتبة؟ الأصل هنا عدم الجواز، إلا أن يحتاج مثلا إلى، يعني قال هنا غير مرتبة، إذا كانت تحتاج يعني إلى استصلاح أو أن تؤذيه بنوع معين أو شيء من هذا، لكن الأصل عدم الجواز، أصل أنه لا يجوز أن يأخذ منها إلا إذا كان يرتبها بما يحفظها، لكن بعضهم يعني يرتبها وينهكها، هذا لا يجوز. يقول هنا عندنا في بلادنا يلزمون الأئمة والخطباء بدعاء بعد الصلاة، قد استطاع شابنا الحصول على تكليف من الأوقاف بخطابه ولكن ألزموه بدعاء بعد الصلاة علما بأنه لا يوجد أحد صاحب سنة على المنابر، وإن ترك هو المنبر فإنه يأتي خطيب آخر قد يكون صاحب بدعة أو على الأقل ليس على السنة، فماذا يفعل؟ هل يستمر ويدعو بعد الصلاة أو يترك؟ جزاكم الله خيرا. يبقى خطيبا وبعد الصلاة يعني مرة يحدثهم ومرة يعظهم ومرة يعني يحاول ما استطاع، يعني يجمع بين الأصل وهو الحرص على نفعهم والصبر، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، مثل هذه الأمور تغييرها يحتاج إلى وقت، فلا عليه يعني أن يترفق بهم حتى يعلمهم. يقول المبلغ الذي تجب فيه الزكاة وكم هو المبلغ الذي يجب إن أخرج كزكاة؟ أرجو إعطائي المبلغ بالدولار الأمريكي. دحين ما عرفنا المبلغ أصلاً، الأصل المال، حتى أن نحول بالأمريكي وبالدولار، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.